يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح صلاة رجل يستر ما بين السرة والركبة فقط بدون عذر؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء؟ كونه يستر ما بين السرة إلى الركبة هذا لا بد منه وهو مجمع عليه بين العلماء، أما كونه يستر أحد العاتقين هذا محل خلاف عند الإمام أحمد أنه واجب وعند الجمهور أنه مستحب وليس واجبا، فمسألة ستر العورة هذا مجمع عليه، أما ستر العاتق فهذا محل خلاف. نعم.